الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه عادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. ما لا شك أن كيفية نعيم القبر وكيفية عذاب القبر كما سيأتي في كلامه لا يحيط بها إلا الله تعالى، ولهذا لو دفن اثنان، وهذه من آيات الله تعالى، لو دفن اثنان في قبر أحدهما يعذب والآخر ينعم، فهذا في نعيمه وهذا في عذابه. ولو كشف عن حال المقبورين كما قال عليه الصلاة والسلام: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لكان الذي في روضة من رياض الجنة قد مد له، قد فسح له في قبره مد البصر وفتح له باب إلى الجنة، لا يمكن أن يطلع على هذا. وهكذا من يعذب قد فتح له باب إلى النار ويضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لتدكدكت لا تراه، وإلا لو رأى هذا الناس لما بقي على وجه الأرض كلها أحد غير مسلم. والله تعالى أمر بأن يطاع سبحانه وبحمده وأن يصدق في غيبه، ولهذا إذا حل العذاب وآمن الناس لا يستفيدون من هذا الإيمان، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وهكذا إذا طلعت الشمس من مغربها قال عليه الصلاة والسلام: فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانا، ما ينتفعون ما يستفيدون، لا يمكن أن ينتفع أحد إذا طلعت الشمس من مغربها إذا لم يكن مؤمنا قبل ذلك أو كسب خيرا في إيمانه. فكذلك الحال بالنسبة للقبور، لو أن القبور يطلع على ما فيها ما بقي أحد غير مؤمن غير مسلم، يسلم الجميع. والله تبارك وتعالى قال: إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وإن شاء الله لأرغم أنوفهم بهذا، لكنه تبارك وتعالى ابتلاهم، خلق الموت والحياة ليبلوكم، فيبتلي بأن يرسل الرسل وينزل الكتب ويقيم الحجج، فهذا ينصاع ويطيع وذاك يتبع هواه وذاك متردد، فتظهر هذه المنازل في الآخرة. أما أن يكون الناس مطلعين على الغيب كما تطلع الملائكة على أحوال الملكوت في السماء وما يتعلق بأمور عظمة الرب في الملكوت الأعلى، كل أحد يؤمن، ما يبقى أحد، يكون أهل الأرض مثل أهل السماء، وهذا ليس مرادا، لأن أهل الأرض مكلفون تكليفا محددا، منهم من يطيع ومنهم من يعصي، فيبقون على هذا. ولهذا قال الله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، العصاة والمطيعون، وما كان عطاء ربك محظورا. قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إن شاء الله لآمنوا جميعا، لكن رب العالمين ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب والأوامر والنواهي، فمن آمن بالله ثقة به تعالى وبالدلائل والبراهين العظام التي أقامها سبحانه وتعالى على صدق رسله فذلك الناجي، والذي اتبع هواه وقدمه يؤخر إلى أن يلقى الله تعالى في القيامة فيواجه العذاب الذي من أوله ما يصيبه في قبره، ثم يمتد في عرصات القيامة إلى أن يجد جزاءه بالخلود في جهنم وبئس المصير. نعم. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقت وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة. نعم، ذكر أن البدن مع الروح خمسة تعلقات. أول هذه التعلقات وهو في بطن أمه، جنين ضعيف لا يزال جسمه في بعض الأحيان لم يكتمل، فللروح تعلق، وهكذا تعلق بعد أن يكتمل ويخرج من بطن أمه. هناك تعلق آخر بين الروح والجسد في حال النوم، فإن النوم الروح تفارق الجسد بإذن الله عز وجل، لكن لا فراقا كليا. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، فتفارقه بأمر الله تبارك وتعالى على هيئة لا تكون مفارقة كلية، لأن مفارقة الكلية تعني الوفاة، فيكون لها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. ولهذا قال تقول أنت إذا أتيت إلى مضجعك: اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها. إن أمسك الله تعالى النفس في النوم، يعني قد يمسكها تعالى ويتوفى الإنسان، كما يحدث أن يؤتى إلى رجل نائم لم يصبه أي شيء، فيريد أهله أن يوقظوه فيجدونه قد توفي وليس به أي مرض، كتب الله عز وجل أن يقبض روحه وهو نائم سبحانه وبحمده. فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها، إذا أرسلها عادت إلى بدنه، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهذا نوع من التعلق، وتفاصيله إلى الله تعالى، لا يحيط بتفاصيل مثل هذه الأمور إلا الله تعالى. هناك تعلق بين الروح والجسد في البرزخ في القبر، هي تفارقه بالموت لكن لا تفارقه فراقا كليا، لأن النعيم والعذاب كما سيأتي يقع على الروح وعلى البدن معا. التعلق الأكبر يوم البعث، وهو أعظم أنواع التعلق، بحيث لا تفارق الروح الجسد أبدا، لا بنوم ولا بوفاة ولا بغيرها، ويكون أشد ما يكون من النعيم للروح والجسد في الجنة، وأشد ما يكون من العذاب للروح والجسد في النار. هذه أنواع التعلقات الخمسة. نعم. وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. نعم، ترد القولين، لأن الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن روحه تعاد إلى جسده كما تقدم في حديث البراء، فإذا أعيدت إلى جسده أقعده الملك وسأله، فالقول بأنه يؤتى للجسد ليكلم وهو لا روح فيه قول فاسد. أو القول بأن سؤال الروح، في الحديث نص على أن الروح تعاد إلى الجسد، هنا يجيب الملكين ويرد عليهما، وإذا وقع تنعيم أو تعذيب وقع على روحه وجسده، فالحديث دال على فساد قول ابن حزم والقول الثاني. نعم. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. نعم، هذا الذي عليه الحق، أن العذاب والنعيم يتعلقان بالجسد والروح معا، فلا يقال يعذب الجسد ولا روح فيه، أو يقال تعذب الروح والجسد قد توفي. لما ذكرنا من أن الروح ترد إليه، هنا لا يقال إنه حي مثل حياتنا لأنه ميت، وأحكام الميت كلها ماضية عليه، من إرثه وزواج امرأته بعد العدة وما يتعلق تجهيزه والصلاة عليه ودفنه، كل هذا لأنه مات. لكن في البرزخ أحوال لا تقارن بالأحوال التي في الدنيا، ومن ضمنها هذا أنه يعذب بدنه وجسده، بدنه وروحه معا، وكذلك ينعمان، فيكون التنعيم والتعذيب عليهما معا. نعم. واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. هذا يعني موضع مهم للغاية، اسأل عنه الناس. يقول: الموجود في القبر هو الذي ذكر الله في البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ الفاصل بين الدنيا والآخرة، إذا توفي الإنسان دخل هذا البرزخ. لو أن إنسانا جمد في ثلاجة مدة 60-70 سنة، يقال يصله ما شاء الله من التنعيم أو التعذيب ولو كان في هذا الموضع. يعني لا يمكن أن يقال: تريدون أن يسلم ميتكم من العذاب، اجعله في الثلاجة مثلا هذه بقية حياته، فإنه لا ينعم ولا يعذب إلا إذا قبر. هذا غير صحيح، بل يصله بإذن الله عز وجل ما قدر له من التنعيم أو التعذيب بحسب موضعه. ولهذا قال: حتى لو أكلته السباع، حتى لو غرق في البحر، حتى لو أحرق، حتى لو تقطع جسده وتفرق كالذين يسقطون عافانا الله وإياكم مثلا من الطائرات، بعضهم تتفرق جثثهم من آثار هوي الطائرة وسقوطها لا تعرف الأجساد، وإذا سقطت في مثل جبال ونحوها تتفرق الجثث في مواضع كثيرة جدا وتتقطع تقطعا عظيما وقد تحترق. يقال: الميت سيصله ما قدر الله له من العذاب أو النعيم، دفن في التراب أو غرق في البحر أو أكلته السباع أو على أي حال كان، يصل إليه بأمر الله تعالى ما كتب له من عذاب أو نعيم على أي حال. فليس المعنى أنه لا يعذب أو ينعم إلا إن دفن، بمعنى أنه لو لم يدفن لا يصله، لا، سيوصل الله إليه ما شاء من عذابه أو نعيمه أيا كان موضعه. نعم. وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان، فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال، والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، هو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. والله المستعان. المؤمن يعلم أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن ما أراده سينفذ سبحانه وبحمده، فأنت لا تدخل نفسك في أمر الميت، أقبل على حالك أنت إذا مت وأعد لهذا. أما الأمر متعلق بالله تعالى وما يريد أن يوصله إلى عباده سواء في الدنيا أو في القبور، فهذا إليه تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا تخوض فيه ولا تسأل عنه. هذه أمور متعلقة بالبرزخ والغيب، هذه أمور إلى الله، والله عز اسمه سيوقع ما شاء منها تبارك وتعالى على من شاء من عباده. فكل إنسان يخوض ويقول: هل يحدث كذا؟ يعني كيف ستكون طريقة سؤال الملك؟ هذا أمر ما كلفت به، والذي إليه الأمر فيه هو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو على كل شيء قدير، وسيوصل سبحانه وتعالى من النعيم والعذاب وسائر ما شاء من أمور القبر، سيوصلها إلى أهل إلى الموتى أيا كان موضعهم، بقطع النظر عن الموضع أو عن الهيئة أو عن المكان أو الزمان الذي ماتوا به، هذا إليه تبارك وتعالى. فانشغل بالذي ينبغي أن تنشغل به من حال نفسك والاعتقاد لما اعتقدت، وأما أمر تفاصيل قدرة الله فهذه إليه عز اسمه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. فالحاصل أن الدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. نعم، ما الذي يميز المؤمن الذي يصدق الله ورسوله عن غير المؤمن؟ أن المؤمن يثق بخبر الله ورسوله، بل هذا عنده أشد من رأي العين. العين قد تزيغ، العين قد تخطئ، لكن الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم معصوم لا نقاش فيه. فلهذا ينبغي أن تصدق هذه الأمور التصديق المطلق ما دامت وردت في النصوص، وتترك ضرب الأمثال وضرب الأحوال وإيراد الإيرادات يترك على النصوص لا يقال. ذكر أن الدنيا الحكم فيها على البدن والروح تابع للبدن، يقول وفي البرزخ الحكم على الأرواح والبدن تابع للروح، يقول أما في الآخرة فعند ذلك يكون تمام الأمر بين الروح والبدن فيكون الحكم عليهما معا. نعم. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره. ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته، كما قال رحمه الله تعالى. يعني الله عز وجل يحمي على هذا المعذب عياذا بالله قبره، ولو مسه أهل الدنيا ما وجدوا في قبر هذا الكافر حرارة كما تقدم. يقول: أعجب منها أن يدفن اثنان معا أحدهم في قبر واحد، أحدهما مؤمن في روضة من رياض الجنة والآخر كافر في حفرة من حفر النار، ولا يصل إلى هذا شيء من نعيم هذا، ولا يصل إلى هذا شيء من عذاب هذا. قل: قدرة الله عز وجل فوق ذلك، ما يستعجب أن تكون قدرة الله تبارك وتعالى بهذا وبما هو أعظم منه. ولهذا يقول: لو أن الله تعالى أطلع الناس على أمور القبور لزالت حكمة التكليف، يكون الناس كلهم ملائكة، ماذا تريدون؟ ما يريدون إلا العبادة الدائمة، لأن الأمر يكون رأي عين، والله تعالى ما جعل هذه الدنيا إلا دار ابتلاء. رأي العين الحقيقي المؤكد هذا في الآخرة، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعها ولم يجدوا عنها مصر. هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا؟ يعني كما كنتم تقولون في الدنيا، أما أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني في الدنيا. فإذا رأوا هذه الأمور في الدنيا ما صار هناك معنى لوجود الآخرة وللامتحان وللابتلاء الذي جعل الله به الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا شك في هذا. الحاصل أن أمور القبر لا يطلع عليه. يقول لهذا لما كانت البهائم منتفي في حقها أن يخفى عنها أمور القبر، أسمع الله عز وجل البهائم من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث حين يضرب المعذب يسمعه من يليه إلا الثقلين، يسمعه كل شيء، بهائم وما حوله يسمعونه إلا الثقلين، الإنس والجن، لأن الإنس والجن لا يمكن أن يصمدوا أمام صياح، نسأل الله العافية، المعذبين في القبور. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسمع بعض عذاب القبر، لكن غيره عليه الصلاة والسلام لو سمعوا الصيحات، نسأل الله العافية والسلامة، والصرخات الهائلة التي تكون في القبور، ما استطاع الإنسان يدفن أخاه، يسلمه إلى أمر مهول. لكن الله تبارك وتعالى جعل هذا غير مسموع، ولهذا من المعلوم أن البهائم قد تدرك بإذن الله تبارك وتعالى شيئا من هذا، ولهذا يقع لها بعض الأحيان عند القبور شيء من النفرة الغريبة، حتى ذكر شيخ الإسلام أن بعض من تصاب خيولهم بشيء من التلبك في بطونها يقول يذهبون بها إلى قبور اليهود والنصارى عندها، فتسمع شيئا من الصيحات أو نحوها، فمن شدة الخوف والرعب الذي يصيبها، لأن البهائم هذه لو صرخت صرخة معتادة لخافت، فإذا سمعت مثل هذا أثر هذا فيها، يقول هذا أمر معروف، لأن قبور اليهود والنصارى معلوم أنها قبور عذاب عياذا بالله. ولهذا سمع صلى الله عليه وسلم مرة صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، نسأل الله العافية والسلام. فالحاصل أن الذي يريد أن يطلع على الغيب ويرى القبر ويسمع ما فيه هذا كأنه ليس من المكلفين، كأنه ليس مبعوثا له، قد بعث له رسل وأنزلت له كتب، ويريد أن يطلع على أمر الغيب، فإذا اطلع آمن، هذا لا يمكن أن يقع. والأمر الذي على هذا الحد لا يكون صاحبه مكلفا، يكون صاحبه قد عاين معاينة ورأى الملكوت ورأى ما فيه، فهذا أمر قد حجبه الله تعالى عن عباده. نعم. وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا، ثلاثة أقوال. الثالث التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر ابن عبد البر فقال، وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع عليه ويظهر عدم الاختصاص. والله أعلم. سبحانه أعلم. لكن لا شك أن الله تعالى كلف الجميع، الله تعالى كلف الجميع سبحانه وبحمده في هذه الأمة وفي غيرها. لكن هل سؤال منكر ونكير تحديدا، المقصود سؤال منكر ونكير لا النعيم والعذاب، النعيم والعذاب على الجميع، لهذا قال هذا في القرآن، قال تعالى في شأن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوة وعشية. لكن الكلام هنا الذي يظهر أنه في أمر سؤال منكر ونكير عن الرب وعن الدين وعن النبي، أما العذاب والنعيم فكما قال تعالى في قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، نار في القبور هذه، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وهكذا قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعرضون عياذا بالله في الصباح وفي المساء، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن عرضهم على النار في الغدو والعشي هذا متعلق بالقبر، أما في الآخرة فحال آخر، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لكن كأن المراد ما يتعلق بسؤال منكر ونكير تحديدا. نعم. وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منه ما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما تقدم ذكره في الممحصات العشر. أما نسأل الله العافية أهل الكفر فهم في عذاب مستديم لا راحة لهم ولا هناء. قال الله تعالى: فأخذتهم الصيحة مشرقين، لما أشرقت شمس ذلك اليوم أهلك قوم لوط ثم دخلوا في عذاب القبور، وقبلهم قوم نوح كما تقدم في قولهم: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. لا شك أن هؤلاء مستديموا العذاب، وليس لهم أمامهم عياذا بالله إلا الأشد والأفنع والأفظع. هذا النوع الأول الذي لا ينقطع. النوع الثاني من العذاب ما قد يكون مدة ثم ينقطع، كما أن النار للعصاة الذين يدخلونها من هذه الأمة يدخلون النار مدة ثم تنقطع، ثم ينقطع العذاب عنهم برحمة الله تعالى وبالإذن بالشفاعة، فكذلك الحال بالنسبة للقبور. لكن وردت أحاديث، ورد في حديث سمرة رضي الله عنه أن من المعذبين من يعذبون إلى قيام الساعة، نسأل الله العافية والسلام، ومنهم الرجل الذي علمه الله القرآن فرفضه عياذا بالله ونام عن الصلاة المكتوبة، وفي اللفظ الآخر رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، هذا صنف. الصنف الثاني الرجل الذي يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يعذبان إلى قيام الساعة كما في حديث سمرة قال: يصنع به هكذا إلى قيام الساعة. الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ويرفض القرآن عياذا بالله يشدخ رأسه بحجر أو بصخرة، بفهر أو صخرة، فيتدهده الحجر فيتبعه الذي يضربه، فإذا رجع إليه وإذا برأسه قد التأم فيعيد الضرب مرة أخرى، نسأل الله العافية. يقول: يصنع به هكذا إلى يوم القيامة، دل على أنه يستمر عذابه عياذا بالله. الثاني الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، تنتشر انتشارا شديدا، بعض الأحيان هذه الكذبات التي تنتشر تهز الأسواق في العالم، بعض الأحيان تتسبب في فوضى عارمة وفي شيء من الانفلات في الأمن لوجود إشاعة معينة، وإذا بهذا قد كذب. هذا النوع من الكذب عياذا بالله يصنع بصاحبه أن يشق شدقه عياذا بالله إلى قفه ومنخره إلى قفه، ثم يعاد، ثم يبدأ في شق شدقه الآخر ومنخره الآخر يشرشر إلى قفه، بعد ذلك يلتئم نسأل الله العافية الشدق هذا فيعاد العذاب من جديد. وهذا يدل على عذاب عظيم مستديم نسأل الله العافية، يدل على فظاعة عدم القيام بأمر القرآن وفظاعة الكذب الذي يبلغ من مداه التأثير الشديد بحيث ينتشر ويبلغ الآفاق. وفي وقتك اليوم عن طريق الإنترنت تورط كثيرون بهذا، كذبوا من خلال الإنترنت أو وسائل الإعلام التي اعتادت على كثير من الأكاذيب للأسف، ثم ينتشر الخبر ما هي إلا لحظات يسيرة وإذا بالخبر في مشرق الأرض ومغربها، وفي النهاية يكون كذبا. هذا النوع يعذب أصحابه على هذا الحال، يقول: يصنع به هكذا إلى قيام الساعة، هذا في العصاة. أما من أراد الله رحمته من العصاة فإنه قد يخفف عنه. وجاء في حديث الذين رآهما أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان، النمام والذي لا يستبرئ من بوله، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع جريدتين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا، فدل عياذا بالله على أنهما إذا يابستا ذهبت مدة التخفيف، ومتى ينقطع إلى الله علمه. نقول: ما جاءت النصوص باستمرار عذاب أهل هذا نعتقد استمرار عذاب أهله، كحال الذي رفض القرآن ونام عن الصلاة المكتوبة، وحال الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. أما بقيتهم فأمرهم إلى الله، الله تعالى أعلم بما في بطون هذه الأرض، وما الذي يقع فيها من تنعيم أو تعذيب أو أحوال أو أهوال إليه عز وجل. فانقطاع العذاب عن العاصي أو استمرار هذا إليه تبارك وتعالى، لكن قد يخفف سبحانه وتعالى عن بعض العصاة، قد يعذبون عذابا بحسب جرمهم ثم يخفف عنهم، إلى الله أمرهم جميعا سبحانه. نعم.